من الفتن التي ذكرت في هذه السورة وذكر فيها المخرج من الفتنة، الفتنة بالأمن، أمن الحرم، أمن ما حوله، يحصل الأمن سنوات وسنوات وسنوات، فيغتر الناس بأننا لن يصيبنا ما أصاب غيرنا. الزلازل تصيب الآخرين، أما أهل الحرم فلا تصيبهم. الموبقات، ضيق المعيشة يصيب الآخرين، النكد يصيب الآخرين، أما أهل الحرم فيقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، أو يقولون نحن الخاصة، أو يقولون أو يقولون. قال جل وعلا في بيان هذه الفتنة: أولم يروا أنا جعلنا، في آخر السورة، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذا لفت النظر إلى هذا النوع من الإنعام من الله جل وعلا، وأن لا يكون هذا الإنعام افتتان، سبب أن لا يكون هذا الإنعام سببا للافتتان بهذه النعمة وهذا الرخاء الذي جعل الله جل وعلا أهل مكة فيه زمن النبوة وما شاء الله من الأزمان بعده. قال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ما القرض من هذا؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ أفبالباطل يؤمنون بعد هذا الإنعام وهذا، يؤمنون بالباطل، بالشرك والكفر وإنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإطاعة الشياطين، أو بما هو دون ذلك من المعاصي والموبقات والآثام، وبنعمة الله هم يكفرون؟ من الذي أنعم؟ الله جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. إذن من الافتتان الذي قد يصيب الله به بعض العباد كما ذكر في هذه السورة أن يظن العبد أن البلاء إنما هو للآخرين، وأما هو لن يبتلى. نقص الرزق يكون لفلان من الناس أما هو لا، المرض يكون لفلان أما هو لا، الإصابة بالأمراض الشديدة أجارنا الله وإياكم منها إنما يصاب به الآخرون أما هو صاحب صحة وعافية، السكتة، الغضب إلى آخره يصاب به الآخرون أما هو لا يتذكر. قال جل وعلا في بيان هذا المثال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.